أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قوله تعالى يا أيها الرسول كل من الطيبات يخبر تعالى عن أمره لرسله لجميع رسله يعني يأمر كل رسول فيه الدلالة على أن الله أمر كل رسول أمر محمد وهود وصالح أمر كما أمر كل رسول بالدعاء إلى عبادة الله. وإن كان الخبر عن جملة الرسل هذا فالمراد أنه خاطب بهذا الأمر والتوجيه كل الرسل يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا يعني كل مما خلق الله لكم من الطيبات الحلال واعملوا صالحا استعينوا بما رزقكم على طاعة كل من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الناس كل مما في الأرض هذا أمر كل مما في الأرض حلال طيب يقول تعالى إيه وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فعلم الله محيط بأعمال العباد بل هي مفاجئة بهذا ترغيب وترهيب ترغيب للرسل وأتباعهم وترهيب للكفرة والعصاة كل من إني بما تعملون عليم عليم فإن الله محيط بأعمال العباد والظاهر منها والخفي فعلى العبد أن يراقب ربه ويتذكر علمه به بل وسمعه وبصره ونظره إليه وإن هذه أمته إن هذه أمتكم أمة واحدة قالوا المفسرون عن المراد دينكم وملتكم ملة واحدة دين الرسل واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته بأمره ونهيه وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحي إليك أنه لا إله إلا أنا فدين الرسل كل واحد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كلهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني يأمر الله الرسل كلها والمؤمنين أن يتقوا. فتقطعوا أمرهم بينهم جبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا خبر عن الأمم الذين خالفوا الرسل وتفرقوا في دينهم، وجعلوا علومهم كتبا كل له كتاب يعمل به مما تطلبه له أحبارهم وربانهم، تقطعوا أمرهم بينهم جبرا كل حزب بما لديهم، معناه أنهم تفرقوا، تقطعوا أمرهم بينهم جبرا كل حزب بما لديهم، انتقل السياق من الخبر عن الرسل وما أمروا به إلى الخبر عن أممهم الذين خالفوا ما جاءت به رسلهم ولم يستقيموا على دين الله الدين الحق، بل تفرقوا كما أخبر الله عن المشركين فلا تكونوا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب نفس المعنى كل حزب بما لديهم فرحون. كل يدعي انه على الحق، قالت اليهود ليست النصارى على الحق، قالت النصارى ليست اليهود على الحق، قال الله بلغهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أي حال الضالون الجاهلون لا يفهمون حكمة الله في تدبيره، بل من غرورهم يظنون أن ما يؤتون من أرزاق وخيرات وأموال وأولاد إن هذا لكرمهم على ربهم، كما قال الله في الإنسان الجاهل، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعمه يقول ربه. وهنا يقول فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات بل لا يشعرون. لا يعلمون حكمة الله في هذا التدبير، لا يعلمون أنه استدراج، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. ثم يذكر الله بعد وصفه بحال الجاهلين والغافلين الضالين عن سبيل المرسلين، يذكر الفريق الثاني المؤمنين العابدين الطائعين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصفهم بخشية الله، من خشية ربهم مشفقون خائفون، وبآيات الله يؤمنون، وخشيتهم من ربهم ومن ثمرات إيمانهم بآيات الله وكتبه. والذين هم بربهم لا يشركون فهم مخلصون الدين لله، مخلصون في عبادتهم لله، لا يشركون بالله شركا صغيرا شركا اكبر او اخر. وصفهم بالسلامة من الشرك كله. والذين يؤتون ما آتوا والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل يعملون ما يعملون من الصالحات وهم خائفون، خائفون هذا يقبل منه. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أهم الذين كذا وكذا يشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون الصالحات ماذا يتيقن؟ المحققون للتوحيد المخلصون يجمعون بين الخوف وإحسان العمل، إحسان العمل مع الخوف، والآخرون من المنافقين أو الظالمين لأنفسهم يجمعون بين الإساءة بين الإساءة والأمن، يسيئون الأعمال ولا يخاف، ضد حال هؤلاء. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله أولئك يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات يعني يسابقون إليها كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة الله، يسارعون في الأعمال الصالحة. والمسارعة غير مجرد فيه من يعمل الصالحات لكن ببطء، لو تطبق على جزئية من الأعمال الصالحة يعني طالب دين من يأتي لصلاة الجماعة عند الأذان بعد الأذان في الصف الأول، ومن يأتي في الركعة الأخيرة، يعني كلهم جاءوا يصلون الجمعة، لكن الأول مسارع والآخر بطيء متأخر متباطئ غير مسارع، وقس على هذا الله المستعان. والإنسان يعرف نفسه، يجلس الإنسان في المجلس وبعد ما يؤذن لا يزال يبقى حتى يضيق الوقت إن شاء الله. وأهل العزم وقوة الخير ينهض ويستجيب. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعون ويسبقون. المسارعون منهم السابق ومنهم اللاحق وكلهم مسارعون، لكن فيهم من يكون سابقا أسرع من غيره. نسأل الله التوفيق. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الساجي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الآيات، هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي الرزق والطيب الحلال والشكر لله بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة، ويخبرهم أنه بما يعملون عليم، فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله. فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من الماكر وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح، وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات اختلفت بها الشرائع فإنها كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع، كالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه، والبر والصدق والوفاء بالعهد وصلة الأرحام، وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى، والحنو والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا كان أهل العلم والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه كما جرى لهرقل وغيره، فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما نهوا عنه دل على أنه من جنسهم، بخلاف الكذاب لا بد أن يأمر بالشر وينهى عن الخير. ولهذا قال تعالى للرسل وإن هذه أمتكم أمة، أي جماعتكم يا معشر الرسل جماعة واحدة متفقة على دين واحد وربكم واحد، فاتقوا بامتثال أوامري واجتناب زواجري، وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين لأنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكون، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الواجب على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا ويعملوا به. تعالى تعالى إيش؟ فالواجب على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا ويعملوا به، ولكن أبى الظالمون الجاحدون إلا عصيانا. ولهذا قال تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء أمر المنتسبون إلى أتباع إلى أتباع يدعون اتباع الأنبياء، أي تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء أمرهم أي دينهم بينهم زبرا أي قطعا، كل حزب بما لديهم أي بما عندهم من العلم والدين، ف فرحون يزعمون أنهم المحقون وغيرهم على غير الحق، مع أن المحق منهم إن كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح، وما عداهم فإنهم مبطلون. فذرهم في غمرتهم، أي في وسط جهلهم بالحق ودعواهم أنهم هم المحقون حتى حين، أي إلى أن ينزل العذاب بهم، فإنهم لا ينفع فيهم وعظ ولا يفيدهم زجر. فكيف يفيد من يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة، وأن لهم خير الدنيا والآخرة، وهذا مقدم لهم؟ ليس الأمر كذلك، بل لا يشعرون أن ما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما وليتوفر إقامهم في الآخرة وليرتبطوا بما أوتوا، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. انتهى. إن الذين هم يخشون. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الآيات لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، الذين يزعمون أن أعطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم، ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي وجلون، مشفقة قلوبهم، كل ذلك من خشية ربهم، خوفا أن يضع عليهم عدله فلا يبقي لهم حسنة، وسوء ظن بأنفسهم ألا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى، وخوفا على إيمانهم من الزوال، ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال والإكرام، وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويتفكرون أيضا في الآيات القرآنية ويتدبرونها، ويبين لهم بمعاد القرآن وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء، فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان، ويتفكرون أيضا في الآيات الأفقية كما في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا شركا جليا باتخاذ غير الله معبودا يدعوه ويرجوه، ولا شركا خفيا كالرياء ونحوه، بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون من أنفسهم مما أمروا به، ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك، ومع هذا وقلوبهم قلبة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله لعلمهم بربهم وما يستحقه من أصناف العبادات. أولئك يسارعون في الخيرات أي في ميدان التسارع في أفعال الخير، همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه، فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة انتهزوه وبادروا، قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ويمنة ويسرى يسارعون في كل خير وينافسون في الزلفى عند ربهم، فنافسوهم ولما كان المسابق لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره وقد لا يسبق لتقصيره، أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين، فقال وهم لها أي للخيرات سابقون قد بلغوا ذروتها وتباروا هم والرعيل الأول. ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم سابقون، ولما ذكر مساراتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها ربما وهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر، أخبر تعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. كلام كثير على الآيات. أقرأ من أول كلامه. يا أيها الرسول. نعم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله على العباد خيرا. عليهم الصلاة والسلام. قال الحسن البصري في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال: أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم ولا إيش؟ والله ما أمروا إيش؟ والله ما أمروا عندي ما أمروا ما أمركم لا اللي عندي ما أمروا طيب شوف بأصفركم ولا بأصفركم والله ما أمروا إيش؟ بأصفركم بأصفركم أصفر بأصفركم بأصفركم والله ما أمر بعد ما أمر بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حلوكم نعم صح سواء ما أمر يعني بألوان الطعام بأحمركم وأصفركم ما أمر والله ما أمر بأحملكم يعني قوله كلوا من الطيبات لعله يريد والله ما أمر بأصفركم وأحملكم وحلوكم والله ما أمر ما أمر بأصفركم ولا أحملكم ولا حلوكم ولا حامضكم حامضكم نعم إن شاء الله أنواع ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك هو في الحقيقة الطيبة تشمل كلوا من الطيبات. الطيبات تطلق ويراد بها الحلال، وتطلق ويراد بها يعني الجيد من الطعام والشراب. فأما الأمر بأكل الطيبات أي الحلال فهذا هو على وجه الوجوب، يجب الأكل من الحلال لا الحرام. وأما الطيبات اللي بمعنى الجيد واللذيذ دون إسراف دون إسراف فهذا من باب الإذن والإباحة. أصحاب الكهف لما أرسلوا مندوبهم قال فلينظر أيها أزكى طعام، لا بأس أن الإنسان يختار، ليس الإنسان متحبس بأن يتعمد الأكل من الرديء، لا، لكنه يأخذ من الجيد إلى تيسر، لا دون تكلف، دون تكلف. كما قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يطلب، لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، يقول على السباع. وأمر الغالب على الناس اليوم أنهم يجتهدون ويتكلفون في صنع أنواع الطعام اللذيذ، يجتهدونه ويختارونه ويتكلفون في صنع. الواجب التوسط، التوسط. ليس مأمور بتعمد الأكل الخشن، يعني ما نقول يستحب للإنسان أن يأكل الخبز اليابس والخبز الطري موجود، كل يعني الطيب ما دام متيسرا ومتكلما. نعم. قال الحسن قال الحسن البصري في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك كلوا من الطيبات يعني الحلال. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة بن شرحبيل كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه. وفي الصحيح ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. بالصحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيحين إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوم ولا يفر إلى ناقة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم، وذلك في أول النهار وشدة الحر، فرد إليها رسولها أن كانت لك الشاة، فقالت اشتريتها من مالي فشربت منه. فلما كان الغد أتته أم عبد الله أخت شداد فقالت يا رسول الله بعثت إليك بلبني مرفية لك من طول النهار وشدة الحر مرفية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلي الرسول فيه قال لها بذلك أمرت الرسل لا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسلم الإمام أحمد واللفظ له من حديث فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لي بما تعملون عليم فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق وقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة ولكن الحديث صحيح أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولهذا قال وأنا ربكم فاتقون وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وأن قوله أمة واحدة منصوب على الحال وقوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء كل حزب بما لديهم فرحون أي يفرحون بما هم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون ولهذا قال متهددا لهم ومتواعدا فذرهم في غمرتهم أي في غيهم وضلالهم حتى حين أي إلى حينهم وهلاكهم كما قال تعالى إلا إليه حتى حين أي إلى حينهم وهلاكهم إلى حينهم لا إلى حينهم إلى حينهم يعبر بالحين عن الهلاك يقول حسان سرنا وساروا إلى بدر لحينهم في حينهم أي لهلاكهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا فكلمة حين هنا ظهرنا بالفتح كما قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الأمل فسوف يعلمون وقوله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد بكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء ولهذا قال بل لا يشعرون كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فتزهق أنفسهم وهم كافرون وقال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والآيات في هذا كثيرة. قال قد هذا في قوله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال مكرا والله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. وقال هو الميزان الإيمان والعمل الصالح هو الميزان في فضل الناس ليس الفضل في كثرة المال والولد خلاف ما يتصوره الناس وما يتعاملون عليه. فمن أعطى الفضل الحق إنما يقوم بالإيمان والعمل الصالح. أما الأموال والأولاد فهي فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني ابتلاء. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار فإن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث. قال الله تعالى ابن الذين نعم.